وقوم إبراهيم وقوم لوط. وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير للذين في قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم.